أحول بينها وبين معصية الله، قضية خطيرة، بل عليها مدار السعادة ومدار النجاة في الدنيا والآخرة. فالناس صنفان: صنف قهرته نفسه وغلبته نفسه وجعلته نفسه مطية للشهوات وجعلته نفسه مستنقعا للشهوات والشبهات، وصنف قهر نفسه وقادها إلى كل خير وإلى كل طاعة وإلى كل فضل في الدنيا والآخرة. والإنسان مهيأ لهذين الطريقين بلا نزاع. قال خالق النفس سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالنفس ملهمة للفجور والتقوى. لا ينبغي أن يحتج أحد بأن نفسه نفس فاجرة، نفس أمارة بالسوء، ولا يستطيع أن يهذبها أو أن يزكيها لأنها مفطورة على السوء والمعاصي. لا، النفس مهيئة للأمرين معا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تعال بنا قبل أن نستطرد أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الأخت الفاضلة الكريمة، لنؤصل لهذه المفردة ولهذه الكلمة تأصيلا لغويا واصطلاحيا قبل أن ندخل معا هذا البستان الحافل، وقبل أن نغوص معا في هذا البحر المليء، وقبل أن نقف معا في هذا المحراب المهيب الجليل المليء بالدروس والعظات والعبر. النفس لغة، قال ابن منظور في لسان العرب: النفس في كلام العرب على ضربين، أي على نوعين. والله تخلي بالك من الكلام ده، هذا تأصيل لغوي في غاية الأهمية، سننطلق منه إن شاء الله تعالى على ما طرحناه من أسئلة في أول اللقاء. قال ابن منظور في لسان العرب: النفس في كلام العرب على ضربين، أي على نوعين. أحدهما قولك خرجت نفس فلان، أي خرجت روحه. يبقى أول معنى من معاني النفس في كلام العرب الروح. خلي بالك، يقول لك خرجت نفس فلان، أي خرجت روحه. طيب، ومنه قول العرب أيضا في نفس فلان أن يعمل كذا وكذا، يقول لك أنا في نفسي أعمل كذا وفي نفسي أبقى كذا. في نفس فلان أن يعمل كذا وكذا، أي في روعه، أي في روعه. والمعنى الآخر قولك قتل فلان نفسه وأهلك فلان نفسه. فالنفس هنا معناها جملة الشيء وحقيقته. فقتل فلان نفسه وأهلك فلان نفسه، أي أوقع بنفسه، أي بذاته كلها الهلاك. يبقى النفس هنا بمعنى الذات الكلية، فهي جملة الشيء وحقيقة الشيء. والجمع أنفس، هذا جمع قلة، أو نفوس، هذا جمع كثرة. ومنه قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالنفس تزول بزوال الحياة، النفس تزول بزوال الحياة. خلي بالك من المعنى الآخر ده، أو بزوال العقل. النفس تزول بزوال الحياة أو بزوال العقل. فالنفس هي التي تأمر الإنسان بفعل الخير، وهي التي تحض الإنسان على فعل الشر. إذن النفس تزول بزوال الحياة أو بزوال العقل. فالنفس تميز بها يتم التمييز، لأنها تأمر صاحبها بفعل خير أو تحض صاحبها على فعل شر. هذه حقيقة النفس في لغة العرب، ومنه قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين، ومنه قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المعنى الاصطلاحي للنفس كما قال مثلا صاحب التعريفات الإمام الجرجاني رحمه الله، عرف النفس تعريفا اصطلاحيا في كلمات قليلة، فقال النفس هي الجوهر اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية. هذا تعريف الجرجاني في كتاب التعريفات للنفس اصطلاحا، قال النفس هي الجوهر اللطيف، وأضاف لفظة البخاري، هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة النفس والحس والحركة الإرادية. لكن تعال معي أخي الحبيب لنقف على حقيقة النفس من كلام ربنا سبحانه وتعالى، فما أروع وأعظم وأدق أن تقف على مثل هذه المفردات والمعاني من القرآن الكريم ومن كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومن كلام سادتنا وأئمتنا وعلمائنا. النفس في القرآن لها ثلاث صفات، من خلال هذه الصفات تستطيع أن تتعرف على حقيقة النفس، لأنه لا ينبغي أن تنتظر مني أيها الأب الفاضل وأيها الأخ الحبيب وأيتها الأم الكريمة وأيتها الأخت الغالية، لا تنتظر مني أن أصف لك النفس وصفا ماديا. فلقد جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال له يا أبا حنيفة صف لي النفس أو الروح، أهي صلبة كالحديد أم كالخشب، أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان والهواء؟ فقال له أبو حنيفة، وكان حينئذ غلاما صغيرا في مجلس أستاذه، فقال له هل جلست يوما إلى جوار رجل يحتضر؟ قال نعم. أبو حنيفة أسأله، قال نعم. قال وما الذي حدث؟ قال خرجت روحه فمات. فقال وأوكنت جالسا إلى جواره وهو يموت؟ قال نعم. قال لكني ما جلست إلى جواره وهو يحتضر، فأنت أدرى مني، فصف لي الروح حين خرجت، أكانت صلبة كالحديد أم غازية كالهواء والدخان أم سائلة كالماء؟ فعجز. فحقيقة النفس وحقيقة الروح، هذا تعريف الإمام الجرجاني، تعريف، لكن قف على حقيقة النفس من خلال التعرف على صفاتها في كتاب خالق النفس. تدبر معي، لقد وصف الله جل جلاله النفس في القرآن الكريم بثلاث صفات، ولذلك لا داعي أبدا لهذه التقسيمات الكبيرة والكثيرة والعديدة لبعض سادتنا وأئمتنا وعلمائنا لأنواع النفس، فلقد عد بعضهم أنواعا كثيرة للنفس، هي نفس واحدة لكنها موصوفة في القرآن بثلاث صفات فقط. من أضاف بعد ذلك صفات أخرى فإنما هي صفات تابعة لهذه الصفات الثلاث التي وصف بها خالق النفس النفس في القرآن الكريم. خلي بالك معايا، انتبه معي، ده موضوعك وموضوعي وموضوع كل إنسان يبحث عن النجاة، يبحث عن النجاة، لأن الشياطين أو لأن مردة الشياطين في رمضان مقيدة، ومع ذلك ترى في رمضان الذنوب والمعاصي بصورة لا مثيل لها طوال العام. انت مش موافقني ولا ايه؟ حضرتك مش موافقني على هذا؟ مرضة الشياطين بنص كلام الصادق مقيدة مسلسلة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فيه أي في رمضان تغل مردة الشياطين، أي تقيد وتسلسل. طيب المعاصي دي، المعاصي اللي في رمضان، الذنوب، الكبائر، الصغائر، انفلات الناس عن أخلاقها، انفلات الناس من أعصابها، هذا يصرخ وهذا يسب وهذا يشتم وهذا يكذب وهذا يشهد شهادة زور وهذا يقول قولا باطلا، وكل هذا باسم رمضان. يقول لك ما تضايقنيش أنا صايم، ما تخرجنيش عن أخلاقي أنا صايم. الله أكبر، هكأن الصيام ما شرع إلا ليخرج الناس عن أخلاقها، وكأن الصيام ما شرع إلا ليتفلت الناس من الأدب والعفة والخلق والفضل والوفاء والصدق والقيم. يا للمصيبة، إن الله وإن إليه راجعون، انقلبت الأمور تماما. رمضان شهر التربية والتزكية والتصفية والتهذيب والتأديب، أصبح شهر التفلت من الأخلاق. ليه؟ مع أن مردة الشياطين مغلة. خلي بالك، المصائب دي كلها سببها إيه؟ النفس. النفس، النفوس لم تزكى، النفوس لم تزكى. يا سلام على دعاء النبي، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. شايف الدعاء؟ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها. النفوس تريد أن تتعلم التقوى، النفوس في حاجة إلى تقوى، النفوس في حاجة إلى تزكية، إلى تزكية. بدون تقوى وبدون تزكية لا تستطيع أبدا أن تكف لسانا عن غيبة أو عن نميمة أو عن شهادة زور أو عن قول بالباطل، لا تستطيع أن تكف عينا عن نظر إلى الحرام، لا تستطيع أن تكف يدا عن معصية أو أن تكف قدما عن السعي إلى معصية أو إلى ظلم خلق الله وعباد الله، أبدا لا تستطيع. إذا لم تتعلم النفوس التقوى وتتذوق النفوس حلاوة التقوى، وإذا لم تتعلم النفوس التزكية وتصبح فعلا نفوسا مزكاة أو زكيت بالطاعة وطهرت بالبعد عن المعاصي، لا تستطيع أبدا أن تحقق طاعة لله أو أن تبتعد عن معصية تسخط الله وتغضب الله جل علاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا أرحم الراحمين، أول نفس خلي بالك، النفس المطمئنة. الله، يا رب اجعلني وإياكم جميعا، اللهم اجعلني وإياكم جميعا من أصحاب النفوس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأود أن أقول بأن أول نفس مطمئنة، وكأن هذه الآية الجليلة ما نزلت إلا لها، أقول بملء فمي وبكل ثقة ورب الكعبة، إنها نفس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يا أيتها النفس المطمئنة هي نفس محمد صلى الله عليه وسلم. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم بعد ذلك، هنالك في الأمة نفوس مطمئنة كثيرة. نعم، نفوس مطمئنة. إيه النفس المطمئنة دي يا عم الشيخ؟ يعني إيه؟ يعني إيه نفس مطمئنة؟ اسمع وخلي بالك، النفس المطمئنة هي النفس التي اطمأنت إلى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النفس المطمئنة هي النفس التي اطمأنت إلى وعد الله وخافت وعيد الله، هي التي اطمأنت إلى ذكر الله وسعدت بالأنس به، لا تشعر بالطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا تشعر بالطمأنينة إلا بذكره، إلا معه سبحانه وتعالى، إلا في طاعته، إلا في البعد عن معصيته. هذه النفوس المطمئنة وما أكثرها في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نفس أو نفوس عرفت ربها جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله، فخرجت، اسمع اسمع خلي بالك، فخرجت من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. الله الله الله الله الله الله الله الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نفوس مطمئنة خلاص، فيه نفس لا يشعر صاحبها بالطمأنينة ولا بالأنس ولا باللذة ولا بالراحة ولا بالسعادة ولا بالرضا إلا وهو مع ربه سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره، إن أنسه في خلوته بربه جل وعلا يفوق أنسه بزوجته ولو كانت ملكة حسن وجمال في ساعة طيبة من ساعات الحلال والأنس. أنسه بربه في خلوته يفوق أنسه بأسعد لحظة يقضيها مع زوجته التي يحبها من كل قلبه في الحلال الطيب. لا لا لا لا، شتان شتان ورب الكعبة بين هذه وتلك، فأين نور السها من شمس الضحى؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ وليس من ذاق كمن عرف، وليس من ذاق كمن عرف. فهذه لا يمكن أن يعبر عنها بكلمات، هذه الحالات أو الأحوال أو المشاعر أو هذا الترقي لا يمكن أبدا أن يجسد بكلمات مادية، لا يمكن على الإطلاق أن يعبر عنه عالم ولو كان من أهل البلاغة والفصاحة والبيان، وإنما هذا حال لا بد أن يتذوق طعمه المسلم والمسلمة ليعرف حقيقته. الطمأنينة يا أيتها النفس المطمئنة هي النفس التي خرجت من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، إلى فضاء العلم بأسمائه، إلى فضاء العلم بصفاته، إلى فضاء العلم بشرعه ودينه، إلى فضاء العلم بمرضيه، إلى فضاء العلم بما يغضبه، إلى فضاء العلم بمحمد صلى الله عليه وسلم، بأخلاقه، بشرعه، بدينه، إلى أخلاق العلم بما يسعدك في الدنيا والآخرة. خرجت من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى. وما أشنع الهوى، فالهوى ملك ظلوم غشوم جهول يعمي الأبصار عن رؤية الحق ولو كان الدليل واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. والهوى ملك عسوف ظلوم غشوم جهول. نعم يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال جل وعلا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، صار الهوى إلها يعبد من دون الله جل وعلا. ولن يصح إيمانك إلا إذا كان هواك تابعا لما جاء به حبيبك ومولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وإن كان الإمام النووي قد حسن إسناده، إلا أن جماهير أهل الحديث قد ضعفوا إسناد هذا الحديث. المهم أيها الحبيب، لا أريد أن أطيل لأن الموضوع لا زال طويلا جدا. النفس المطمئنة هي النفس التي خرجت من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، إلى ساحة الهدى، فهي نفس تمتثل أمر الله وتجتنب نهي الله وتقف عند حدود الله وتسير على درب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في غاية الحب لله ورسوله والرضا عن الله ورسوله. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها يا أرحم الراحمين. وخرجت كذلك من نجاسة النفس، من نجاسة النفس الأمارة بالسوء التي سأتحدث عنها الآن، إلى طهارة القدس، إلى طهارة العمل الصالح، إلى طهارة الذكر، إلى طهارة القرب، إلى طهارة الأنس. خرجت من كل ما يسخط الله ومن كل ما يكرهه الله ومن كل ما يغضب الله إلى كل ما يحبه الله وما يرضى عنه ربك جل وعلا سبحانه سبحانه سبحانه. النفس الثانية هي النفس اللوامة، وهي نفس كريمة أبية، لأن الله جل وعلا أقسم بها، ولا يقسم الله بشيء إلا إذا كان هذا الشيء المقسم به عظيما. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله، النفس اللوامة نفس المؤمن. نعم، هل نفسك نفس اللوامة؟ إن كانت كذلك فأبشر بالخير. إيه النفس اللوامة دي؟ النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر، على الخير والشر. طب على الشر مقبول ومعقول، إنما تلومه على الخير ليه؟ تلومه على الخير لما لم يكثر منه. الله الله، لما لم يكثر منه؟ ليه إلا الذي 3 ركعات؟ ليه ما كانوش 11 ركعة؟ ليه إلا الذي طلعت 1000 جنيه؟ ليه ما طلعتش 10؟ ليه ما طلعتش 100,000؟ ليه ما خرجتش 1,000,000؟ كلهم بحسبه. طب النظرة دي ليه؟ النظرة دي، النظرة دي نظرة محرمة. طب الكلمة دي قلتها ليه؟ وماذا كانت نيتك؟ وما كان قصدك؟ طب انت ذهبت الى هذا المكان الفلاني ليه؟ وخرجت من المكان الفلاني خرجت ليه؟ وكنت تقصد ايه؟ انت قلت ليه وسكت ليه؟ موضوع كبير. فنفس لوامة، نفس أبية، نفس زكية، نفس تقية، نفس مؤمنة تلوم صاحبها المؤمن على فعل الخير لما لم يكثر منه، وعلى فعل الشر لما فعله، لما وقع فيه. ليه؟ ليه ذكرت بالله فلم تتذكر؟ ليه وقعت في المعصية الفلانية مع أنك تعلم شرها وخطرها؟ يبقى هي دايما في صراع معك. إذا كنت كذلك فأبشر بالخير، فنفسك اللوامة نفس مؤمنة. قال ميمون بن مهران: والله لا ترى المؤمن إلا يلوم نفسه، يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح. وقال الحسن البصري: والله لا ترى المؤمن إلا وهو يلوم نفسه على كل أحواله، أما الفاجر فيمضي قدما لا يعاتب نفسه. الفاجر لا يعاتب نفسه ولا يحاسب نفسه، يقول أي شيء ويفعل أي شيء، لا يستحي من الله ولا من الخلق. هو فاجر، فجر، خرج عن الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا منافق خبيث، إذا خاصم فجر، فجر يفجر، يخرج عن الحق وعن القيم وعن الأصول. فالفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه، يقول أي شيء ويفعل أي شيء، وهذا لا يرعوي إلا إذا قصف الله ظهره، وإلا إذا أخذه الله تبارك وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلت. والله الذي لا إله غيره لن يتركه الله جل وعلا أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي يعني الظلم والعقوق. وهذا من الظلم، هذا من الظلم للنفس وللغير، بل وقد يقع في ظلم لنفسه أو لغيره، أو قد يقع في ظلم لدينه الذي ينتسب إليه. يبقى النفس اللوامة نفس أبية، نفس زكية تلوم صاحبها على الخير لماذا لم يكثر منه، وعلى الشر لماذا فعل الشر ووقع فيه. طب النفس الثالثة أو الصفة الثالثة للنفس، لأنني كما ذكرت هي نفس واحدة لها صفات ثلاث كما قال ربنا تبارك وتعالى. النفس الثالثة أو الصفة الثالثة هي الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. النفس الأمارة نفس جاهلة، نفس ظالمة تأمر صاحبها بالمعاصي وتحضه على الشهوات وتزين له اللهو والفسق والفجور بل وربما الكبائر. خلي بالك، خلي بالك من النفس الأمارة. النفس كما ذكرت مهيئة لتكون لوامة ومطمئنة ولتكون أمارة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وهذا قسم أن الله عز وجل يقسم من أول السورة: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يقسم الله عز وجل كل هذا القسم على هذه الحقيقة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل هذا القسم على هذه الحقيقة: قد أفلح من زكى نفسه. بماذا؟ بالطاعة، بالتوحيد، بالاتباع، بامتثال الأمر، باجتناب النهي، بالوقوف عند الحد، بالبعد عن المعاصي، بالبعد عن الشهوات وبيئة الشهوات، بالبعد عن الشبهات وشباك الشبهات. وأنا ميسر لذلك وأنت ميسر لذلك. لا تحتج بأنك لست مهيئا لذلك، لأنه في نفس البيئة التي تعيشها وفي نفس الزمن الذي تحيا فيه، هناك إلى جوارك من أقرانك من إخوانك من شباب الأمة من يعمل لدين الله جل وعلا، وأنت غارق في الشهوات وأنت ساقط في شباك الشبهات. لا تحتج، فغيرك في طاعة وغيرك في دعوة لدين الله تبارك وتعالى. فالنفس مهيئة للأمرين معه: إما أن تزكيها بالطاعة وإما أن تدس بالمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنفس الأمارة بالسوء نفس جاهلة، نفس ظالمة، لو أطاعها صاحبها أهلكته في الدنيا والآخرة وقادته إلى كل ردى، إلى كل ردى. فالناس كما ذكرت صنفان: صنف قهر نفسه بالطاعة وألجمها بلجام الخوف والمراقبة وحاسبها محاسبة الشريك الشحيح على كل قولة وعلى كل فعلة وعلى كل خطوة وعلى كل عمل. وصنف استسلم لها فقادته نفسه وجعلته النفس مطية للشهوات ومطية للشبهات، فإذا أمرته بشهوة جرى، وإذا عرضت عليه شبهة تشربت نفسه الشبهة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يرعوي ولا يقف معها ليحاسبها ماذا تقبل وماذا ترفض، ماذا تقول ومتى تسكت، متى تخرج ومتى تدخل، متى تحب ومتى تبغض، متى توالي ومتى تعادي، متى. فهذا هو الصنف السعيد الناجي. أما المستسلم لهذه النفس الأمارة ستقوده إلى خسران الدنيا وخذلان الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. يا سلام لو تحاسب نفسك زي ما بتحاسب شريكك في التجارة، والله العظيم تنجو في الدنيا والآخرة. لو حاسبنا أنفسنا كما نحاسب شركاءنا في التجارة لنجونا في الدنيا والآخرة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. طيب أنا مستعد للمحاسبة. هي المحاسبة كلمة؟ المحاسبة منهج، المحاسبة منهج كامل، ليست مجرد كلمة يرددها عالم أو طالب علم، بل المحاسبة منهج كامل. خلي بال حضرتك معايا بقى عشان تعرف إزاي اللالادي تحاسب نفسك. الآن بعد ما تنتهي الحلقة أرجو إن كان هناك وقت قبل صلاة التهجد وقبل أن تخرج إلى بيت من بيوت الله جل وعلا أن تجلس وحدك في حجرتك لدقائق معدودات، نصف ساعة فقط، وأجري هذه المحاسبة. كلم نفسك وحاسبها. المحاسبة مأخوذة من قولهم حاسب يحاسب حسابا ومحاسبة، وهي مشتقة من مادة حسب ومعناها العد. العد، احسب، عد. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. يا الله، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك حسيبا ومحاسبا لنفسك، حاسب نفسك. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كم من أناس الآن قد أنساهم الله أنفسهم، نسي نفسه، نسي والله نفسه، فهو لا يتقي الله في قول ولا يراقب الله في فعل ولا تحرك قلبه آية ولا تهز نفسه موعظة ولو كانت بليغة من أبلغ علماء أهل الأرض. ليه؟ خلاص أنساه الله نفسه كعقوبة عاجلة من الله جل وعلا لتركه لأمر الله ولإعراضه وتكبره على منهج الله وعلى رسل الله وعلى المبلغين عن الله تبارك وتعالى من العلماء والدعاة إلى الله. خلاص أنساه الله نفسه كعقوبة عاجلة. تقول له قال الله، ما فيش فايدة. قال الرسول، ما فيش فايدة. خلاص إذا كان القلب والنفس لا تتأثر بقول الله ورسوله أتتوقع أن تتأثر بقول عالم أو بقول داع؟ لا والله، لا رق قلب لا يرق لكلام الله ورسوله ولا خشع قلب لا يخشع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المحاسبة منهج يا إخواني. طيب شروطه إيه؟ مواصفاته إيه؟ خلي بالك معايا من هذا الكلام الغالي لشيخ ابن القيم لله دره. قال ولا تتم المحاسبة للنفس إلا بعدة مقايسات. المقايسة الأولى، وخلي بالك، المقايسة الأولى مقايسة بين نعم الله التي تتوالى علينا تترى وبين تقصيرنا وجنايتنا في حق مولانا وربنا. لأول خطوة على طريق المحاسبة. يلا اجلس الآن، احبس نفسك كده في حجرة واجلس مع نفسك جلسة صدق وحاسب نفسك على ماذا؟ على نعم الله تبارك وتعالى عليك التي أغرقتك من رأسك إلى قدمك، وعلى فضل الله تبارك وتعالى عليك، وانظر في المقابل إلى تقصيرك أنت وجنايتك وذنوبك ومعاصيك في حق ربك سبحانه وتعالى. ها أول خطوة، يلا أنت أدرى بذنوبك وأنا أدرى بذنوبي وأنت أدرى بنعم الله عليك. يا ينفع ينفع تعتقد أن النعم هي الفلوس بس، هي الأموال فقط؟ أنت لسه ورا كده، أنت لسه متأخر عند هذا القدر وعند هذا الحد. أنت غافل عن نعمة الإسلام وعن نعمة التوحيد وعن نعمة السماع الآن لكلام الله وكلام رسوله. ده أنت الآن في نعمة من أجل النعم. أنت الآن إن كنت تتابعني وتسمع مني عن الله وعن رسول الله فغيرك الآن في نفس التوقيت يسمع الكلام الفاضي الكلام الفارغ، بل غيرك الآن في معصية في معصية. فاحمد الله الذي وفقك وهداك وتفضل عليك بهذه النعم ورزقك هذا الفضل والسداد والتوفيق وعصمك من الوقوع في معصية يرتكبها غيرك الآن. ولذلك أنا بقول لو نظر أي مسلم طائع منا هذه النظرة إلى أصحاب المعاصي لن يتكبر ولن ينظر إلى أهل المعاصي نظرة ازدراء ولا نظرة احتقار، وإنما سينظر إلى أهل المعاصي نظرة إشفاق. والله العظيم سيشفق على أهل المعاصي، والله العظيم سيشفق على أهل البعد عن الله جل وعلا. لن ينظر إليه نظرة انتقام ولا نظرة تشفي ولا نظرة حقد. ليه؟ لأنه ضعيف، أنا ضعيف، أنا في أي لحظة من اللحظات قد أزل في المعصية. نعم لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا معصوما من الزلل والخطأ. فلو نظر الإنسان إلى أهل المعاصي بهذا الفهم بفضل الله عليه أن عصمه من الوقوع في المعصية وبتوفيق الله له أن أطاعه في وقت عصى فيه غيره لتغيرت نظرتنا إلى كل الأمور بل إلى كل شيء. وما وجدنا هذا الكبر من بعض أهل الطاعة أو من بعض أهل العلم على من لم يتعلموا أو على من وقعوا في بعض الذنوب والمعاصي. هل أنت تحب المعاصي؟ حاشا لله، لا نحب المعاصي ولا نحب الذنوب، وإنما كما قال الشافعي الإمام لا حول ولا قوة إلا بالله، أحب الصالحين ولست منهم. لا إله إلا الله، أحب الصالحين ولست منهم. هذا إمام من الأئمة. فأنا لا أحب المعصية وأشفق على نفسي وعلى مثلي ممن وقعوا في المعصية، وأشفق على نفسي وعلى مثلي ممن وقعوا في المعصية. فبيوتنا جميعا بيوت المذنبين من أمثالي وبيوت المقصرين من أمثالي، بيوت من الزجاج الرقراق الرقيق. فلا ينبغي أن تنظر إلى غيرك نظرة ازدراء أو نظرة احتقار أو نظرة علو أو نظرة كبر. لا ورب الكعبة، فلولا فضل الله علينا لافتضحنا، ولولا فضل الله علينا لخذلنا، ولولا توفيق الله لنا ما أطعنا ولا وقعنا في المعاصي والذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر إلى نعم الله عليك يا كثيرة جدا. أعظم نعمة نعمة الإسلام، نعمة التوحيد. طب أنت يعني مصر على أني أقول لك بعض النعم اللي حضرتك ما شكرتش ربنا عليها. في نعم كتير احنا ما شكرناش ربنا جل وعلا عليها، والله ما شكرناه عليها، وهي كثيرة كثيرة. عاوز مثال؟ مثال واحد، هل شكرت الله على نعمة العقل؟ هل شكرت الله على نعمة العقل؟ لقد دخلت يوما لأزور بعض إخواننا وأخواتنا في مستشفى من مستشفيات الأمراض النفسية أو العقلية، والله يا إخوة، وقدر الله أن ندخل العنبر الأول وكان للنساء، وجاءت فتاة من أجمل ما خلق ربك سبحانه وتعالى في 22 أو 23 من عمرها. عرفت بعد ذلك أنها من أسرة مرموقة جدا وكانت طالبة في كلية الطب، خرجت من كلية الطب على مستشفى الأمراض العقلية. حين دخلنا جاءت هذه الفتاة لا تعرفنا وظلت تضحك بصوت مرتفع، ثم بعد ذلك خطفت هذا الغطاء على رأسي، هذه الغطرة أخذتها ثم وضعتها على رأسها ثم وضعتها مرة أخرى على رأسي، ثم وقفت وبدأت تخلع ملابسها كما ولدتها أمها، ثم أخذت تصرخ وتبكي. فخرجت يومها مسرعا وأنا أبكي وأقول للإخوة معي: يا إخواني أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله قبل هذه اللحظة على نعمة العقل. حضرتك خدت بالك من نعمة العقل؟ هل شكرت الله مرة مرة واحدة على نعمة العقل؟ أن تعقل، أن يرزقك الله عقلا تعقل به وتعي به، لا تهرف بما لا تعرف، نعمة عظيمة. طب هل شكرت الله مرة واحدة على خروجك من دورة المياه أو الحمام على قدميك بعدما قضيت حاجتك واسترحت وطهرت نفسك بيديك؟ هل شكرت الله على هذه النعمة؟ شكرت الله على هذه النعمة كم مرة؟ كم مرة؟ كان الصديق إذا دخل الخلاء وخرج وضع يده على بطنه وقال: يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. ابن السماك الزاهد العابد العالم خرج مع ملك من الملوك في رحلة صيد، فانقطع الماء أو نفد الماء من الملك، فألح الملك بعد عودته في الماء البارد، ألح: هيا أسرعوا ائتوني بالماء البارد. فلما قدم له الماء البارد قال له ابن السماك: يا سيدي أستحلفك بالله لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه؟ قال: بنصف ملكي. قال: أسألك بالله يا سيدي ولو منع فيك هذا الكوب، لو حبس الماء فيك، فبكم تشتري إخراجه؟ قال: بنصفه الآخر. فبكى ابن السماك وقال: اشرب هنأك الله وأف لملك لا يساوي شربة ماء. حمدت، هل شكرت الله وحمدت الله على نعمة الماء، على نعمة الماء، على نعمة الماء الذي تشربه، على نعمة الماء البارد؟ لتسألن يومئذ عن النعيم. ده نعم كثيرة جدا. أعظم نعمة نعمة الإسلام، أنك موحد لله، أنك مسلم. والله العظيم نعمة من أجل النعم ومن أشرف النعم ومن أعظم النعم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. أنا لا أريد أن أطيل النفس في كل مقايسة، المهم اجلس الآن وانظر إلى نعم الله عليك، إلى نعمة الإسلام، إلى نعمة العقل، إلى نعمة الصحة، إلى نعمة العافية، إلى نعمة النطق، إلى نعمة البصر، إلى نعمة السمع، إلى نعمة الحركة. الحركة، الإيد تمسك وتترك، يا خبر، والله ما انت واخد بالك من النعمة دي، والله ما انت واخد بالك منها. ان الاكل يوضع امامك، حضرتك تمد ايدك كده من غير ما تصدر الامر للايد، والاصابع بحركة انسيابية كده تمسك الطعام ثم ترفعه الى الفم، ثم ينفرج الفم ينفتح من غير ما تصدر اوامر، وبعدين القواطع تقطع الطعام، والانياب تمزق، والضروس تطحن، واللسان يتحرك شمال ويمين، واللعاب يسهل مسألة الهضم او يسهل مسألة المضغ، وبعدين لسان المزمار البوابة المنيعة دي تنفتح او تفتح حين ينزل الطعام الى المعدة، وبعدين المعدة تقوم بدورها والامعاء الدقيقة بدورها، وبعدين يتحول هذا الغذاء الى دم، وبعدين يوصل للقلب والقلب يقوم بدوره، وكل عضو في القلب، الاذن والبطن يعني شغلانه كبيره، وحضرتك في غفله لا تصدر امرا واحدا الى اي عضو من هذه الاعضاء. هل اخطات مره في الظلام وانت تاكل فوضعت يدك الطعام في عينك ولم تضعه في فمك؟ نعم كثيرة يا إخوانا، نعم كثيرة، نسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعم. تم تنظر بقى في المقابل للذنوب، يا خبر أبيض، اللهم سلم سلم. كان توبة بن الصمة من أشد الناس محاسبة لنفسه، فجلس يوما فعد سنوات عمره فوجدها قد بلغت 60 أو يزيد، وعد الأيام فوجدها تزيد على 21 ألف يوم. فصرخ وقال يا ويلاه يا ويلاه، ألقى ربي بواحد وعشرين ألف ذنب، كيف وفي كل يوم عشرات المعاصي والذنوب. عد الذنوب بقى، عد المعاصي، وخلي بالك اوعى تنسى الذنوب الباطنة. انت حضرتك متذكر الذنوب الظاهرة، المعاصي الظاهرة، لكن فيه ذنوب باطنة، فيه الخوف من غير الله، فيه التوكل على غير الله، فيه الرجاء في غير الله، فيه الثقة في غير الله، فيه الحب لغير الله، فيه مسائل خطيرة جدا من أعمال القلوب، دي معاصي خطيرة، أن قل من ينتبه إلى معاصي الباطن. إذن أيها الحبيب، أول مقايسة اجلس الليلة وقايس بين نعم الله عليك التي لا زالت تتوالى عليك وبين ذنوبك ومعاصيك. هذه النظرة ستورثك الذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، وستدفعك الليلة دفعا لتجديد التوبة والأوبة والعودة إليه سبحانه وتعالى. طب المقايسة الثانية هي المقايسة بين الحسنات والسيئات. ما أنت لما تنظر إلى نعم الله تبارك وتعالى عليك وإلى ذنوبك، هذه المقايسة تدفعك حتما إلى مقايسة ثانية بين الحسنات والسيئات. طب أنت حسناتك إيه وسيئاتك إيه؟ وخلي بالك يزداد الأمر خطرا إذا علمت أنه قد تهلك بذنب، والله العظيم بمعصية واحدة، وقد تنجو بحسنة واحدة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله الله الله الله. يبقى في حسنات وسيئات، ما فيش دراهم ولا دنانير، ما فيش دولارات ولا ريالات ولا جنيها ولا جنيهات، لا ده في حسنات وسيئات. فقيس الآن بين حسناتك، هل حسناتك تغلب السيئات أم أن السيئات تغلب الحسنات بكثير؟ والبشير النذير يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة الله أكبر وصيام وزكاة وحج، ولكن يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هو ده المفلس، هو ده المفلس. والله لو كان يمتلك مليارات الدولارات ده مفلس، هذا مفلس. ليه؟ لأن حسناته ستضيع، وسيحمل سيئات غيره، سيتحمل سيئات غيره. وعند الله تجتمع الخصوم، ولا يضيع حق أبدا عند الله الحق العدل سبحانه وتعالى، والله لا تضيع عنده الحقوق. فقل ما شئت وافعل ما شئت، واعلم يقينا بعد قولك وفعلك أنك موقوف بين يدي الملك الحق للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير. ورب الكعبة، ورب الكعبة لن تزول قدماك بين يدي ربك ومولاك إلا بعد محاسبة دقيقة، وبعد سؤال عن كل قول تلفظت به، وعن كل فعل فعلته، وعن كل نية وهمة وإرادة عقدتها وعزمت عليها. لا تتصور أن الدنيا سوق سانفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، بلا وقوف بين يدي الله جل وعلا للمساءلة والمحاسبة. لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانة والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانة، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهب، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الإيمان، ونجنا يا رب من فضيحة الآخرة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الحبيب اللبيب. يبقى المقايسة الثانية مقايسة بين الحسنات والسيئات. طب أنا ما أقدرش على دي. ما هو مش أي حد يقدر على دي فعلا. ده المقايسة بين الحسنات والسيئات لها شروط. شروط شروط إيه؟ خلي بالك ده كلام عالي جدا وغالي. قال شيخ ابن القيم: المقايسة بين الحسنات والسيئات لابد لها من شروط، ألا وهي التمييز بين النعمة والفتنة، ونور الحكمة، نور الحكمة، والتمييز بين النعمة والفتنة، وسوء الظن بالنفس واتهامها. لا لا لا، تاني يا مولانا، تاني بالراحة كده، تاني بتقول إيه؟ بقول لحضرتك: قال شيخنا ابن القيم لله دره: المقايسة بين الحسنات والسيئات لابد لها من شروط، أولها نور الحكمة. يعني نور الحكمة؟ قال: نور العلم الذي يستطيع الإنسان أن يميز به بين الحلال والحرام، بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. لو حضرتك ما عندكش القدرة على هذا من نفسك، يبقى يجب عليك أن تتابع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وأن تمنح لنفسك من الوقت ومن الجهد ما يعينك ويؤهلك لتتعلم عن الله ورسوله. باختصار شديد، يبقى نور الحكمة نور العلم الذي يعلمك الحلال والحرام، وتميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال. إن لم تستطع أن تتعلم أنت، فاسمع للعلماء الربانيين والدعاة الصادقين. وما أكثر العلماء وما أكثر الدعاة من أهل الحق في أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تخلو الأمة في أي زمان وفي أي مكان من قائم لله بحجة يبلغ عن الله ويبلغ عن رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب اثنين، يبقى الشرط الأول نور الحكمة، الشرط الثاني التمييز بين النعمة والفتنة عشان توازن بين الحسنات والسيئات. طب كيف أميز بين النعمة والفتنة؟ كل ما أنت فيه من نعم، من نعمة المال، من نعمة الإسلام، من نعمة الصحة، من نعمة الزوجة، من نعمة الولد، من نعمة البيان، من نعمة الكلام، من نعمة الشم، من نعمة النظر، من نعمة السمع، من نعمة التبول، من نعمة الخروج والدخول والقيام والجلوس، نعم يا إخواني. ميز بين هذه النعم إذا كانت نعم ولا فتن. أميز إزاي؟ أعرف إذا كانت نعم علامة رضا من الله ولا علامة فتنة من الله إزاي؟ خلي بالك من اللي حقوله ده. إذا كانت النعم بين يديك وما أكثرها تقربك من الله جل وعلا كل يوم، فهي النعمة التي تستوجب الشكر منك. وإذا كانت النعم بين يديك تورثك الكبر والإعراض وتوقعك في المعاصي واللهو، فاعلم بأنها الفتن في ثوب النعم، واعلم بأنها المحن في ثوب المنح. يا الله، ده كلام في غاية الخطورة. ورب الكعبة ما يقول لك الحمد لله لولا ربنا رضي عليا ما كانش اداني. لا مش كده، مش كده والله. فلقد أعطى قارونا وقد خسف به الأرض. إزاي تعرف إن العطاء ده دليل رضا والعطاء دليل سخط وغضب؟ كيف؟ كيف أميز بين النعمة والفتنة؟ إذا كان العطاء بين يديك يقربك إلى الله فهو نعمة، وإذا كان العطاء بين يديك يبعدك عن الله فهو فتنة، وهو محنة في ثوب المنحة. هتقف الليلة دي مع نفسك وقفة طويلة، وقفة طويلة مع كل نعمة، مع كل نعمة. ومش هفصل، سأترك لحضراتكم التفصيل والجزئيات. ثم الشرط الثالث سوء الظن بالنفس واتهام النفس. المؤمن يتهم نفسه دوما، لا يرى نفسه أبدا، والله لا يرى نفسه إلا غبي جاهل، والله لا يزكي نفسه إلا ظالم جاهل. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فمن شروط المقايسة بين الحسنات والسيئات أن تسيء الظن بنفسك وأن تتهم نفسك، من أنت ومن أنا؟ لا شيء، لا شيء. أنت على علم، من علمك؟ أنت على كرسي ومنصب، من نصبك؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى آخر الآية. أنت على عبادة وطاعة، من وفقك؟ أنت لا شيء وأنا لا شيء. فاتهم نفسك، ويجب علي أن أسيء الظن أنا بنفسي. شرط من شروط الموازنة والمقايسة بين الحسنات والسيئات. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وحبيب الحق، لما مات عثمان بن مضعون، والحديث رواه البخاري، وأنا أكرر هذا الحديث كثيرا جدا لأنه يخلع القلوب، والله لما مات عثمان بن مضعون، وعثمان بن مضعون كما ذكرت هو أول من لقب بالسلف الصالح، وعثمان بن مضعون هو أول صحابي يدفن بالبقيع، وعثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا، عثمان بن مضعون كما في رواية أحمد بسند حسنه العلامة أحمد شاكر، وإن كان الشيخ الألباني قد ضعف إسنادها، لكن العلامة أحمد شاكر قد حسن إسناد هذه الرواية. لما مات عثمان بن مضعون قبله النبي وبكى، بكى رسول الله، وسالت دموع رسول الله على خدي عثمان بن مضعون رضي الله عنه، يا له من شرف. ومع ذلك لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، تقصد عثمان بن مضعون، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك أن الله أكرمك؟ قالت سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله يا رسول الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال بأبي وأمي وقلبي وروحي، أما هو فقد جاءه اليقين، وإني والله لأرجو له الخير. ثم قال حبيبنا والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. الله يا الله يا الله يا الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. معقول النبي، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من باب تواضعه الشديد واتهامه لنفسه، وهو من هو صاحب أطهر وأزكى وأنقى نفس عرفتها الدنيا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم. عمر فاروق الذي هابه الشيطان، وإذا راه سالكا طريقا تركه له وسلك طريقا آخر. لما نام على فراش الموت بعدما طعنه العلج الوقح أبو لؤلؤة المجوسي، ونقل الأسد إلى عرينه ودماؤه تنزف وقلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يدخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما فيثني عليه، أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، فلقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، ثم صحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ثم وليت فحكمت فعدلت، ثم صحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ثم شهادة والله إنهم عنك لراضون. فنظر إليه عمر وقال إن المغرور من غررتموه. يا الله، إن المغرور من غررتموه. والله والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. ثم بكى عمر وقال وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. عمر وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. معاذ بن جبل حبيب الحبيب حبيب الحبيب وحبيب حبيبي حبيبي معاذ بن جبل الذي قال له النبي معاذ والله إني لأحبك لما نام على فراش الموت بعدما ابتلي بطاعون الشام في ليلة الموت، كل شوية يقول للصحابة اللي حواليه انظروا هل أصبح الصباح؟ فينظر أحدهم يقول لا لسه الليل لم ينقضي، فيبكي معاذ ثم يقول انظروا هل أصبح الصباح؟ فيقول لا بعد. ماذا تريد يا معاذ؟ عاوز إيه من الصباح؟ فبكى معاذ بن جبل وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. معاذ بن جبل خايف من النار، معاذ بن جبل خايف من النار. أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما أردت الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وخرجت روحه على التوحيد والإيمان. معاذ سفيان الثوري يدخل عليه حمار بن سلمة، وسفيان إمام الزهد والورع والعلم والتقى والخوف، يدخل عليه حمار بن سلمة فيرى سفيان الثوري يبكي بكاء شديدا هو على فراش الموت، فيقول له حمار بن سلمة أبشر يا أبا عبد الله إنك مقبل على من كنت تخافه وترجوه. فيقول له سفيان أسألك بالله يا حماد، أسألك بالله أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ إن الله وإنا إليه راجعون. الشافعي إمامنا إمام الدنيا لما نام على فراش الموت يدخل عليه تلميذ المزني ويقول أبشر يا أبا عبد الله أبشر كيف أصبحت؟ فيقول الشافعي أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولعملي ملاقيا، ولا أدري يا مزني أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها؟ إيه اللي احنا بنقوله؟ احنا النهاردة بقول لك احنا هندخل الجنة حدف، إذا ما دخلناش احنا الجنة مين اللي يدخل الجنة؟ اتهم نفسك يا أخي، سوء الظن بالنفس مش التزكية للنفس، مش أنا عالم أنا عابد أنا أنا أنا، أنت لا شيء وأنا في الطين، والله في الطين وفي الوحل والتراب، ولولا ستر الله وفضله ما عبدناه، والله ولا اتقيناه، والله ولا خشيناه. فاجلس اتهم نفسك وحاسبها الليلة، يا نفس يا نفس ما لي بضاعة إلا العمر، فإن ضاع العمر ضاع رأس المال، ضاع رأس المال، كل يوم ينقل يقل رأس مالك، كل يوم يمضي من عمرك ينقص رأس مالك يا حبيبي في الله، يا ولد الغالي كل يوم يمر ينقص رأس المال بقدر الساعات التي تمضي. قال لقمان الحكيم لولده أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. يا حبيبي كل يوم يمر يقربنا إلى الله يوما ويبعدنا عن الدنيا يوما. والله نحن في غفلة، الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل. فيا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. يا نفس ويحك يا نفس إلى متى تذنبين وعلى الله تتمردين؟ يا نفس ويحك يا نفس إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت على المعصية فما أعظم كفرك بالله. إن كنت تعتقدين أنه جل وعلا لا يراك وأنت في المعصية فما أعظم كفرك بالله. وإن كنت تعلمين يقينا أنه يراك وأنت على المعصية فما أقل حياءك من الله. جعلت الله يا نفس أهون الناظرين إليك. يا أخي تخشى من ولدك وتخشى من ابنتك وتخشى من زوجتك وتخشى من رئيسك في العمل وتخشى من الناس، وجعلت الله أهون الناظرين إليك. الله يسمعك ويراك في خلوتك وفي مكتبك. الله يسمعك، الله يراك، الله يسمعك، الله يراك، الله مطلع عليك، وأنت جعلت أهون الناظرين، جعلت الله أهون الناظرين إليك. يا نفس، يا نفس إن القبر بيتك، يا نفس إن القبر بيتك، يا نفس إن التراب فراشك، يا نفس إن الدود أنيسك. يا نفس ستنتقلين من القصور إلى القبور، ستنتقلين من القصور إلى القبور، ومن اللحود ومن هذه الفرش الوثيرة إلى اللحود وإلى التراب وإلى القبور. ألا تنظرين إلى أهل القبور؟ ألا تنظرين إلى الملوك، إلى الأمراء، إلى الرؤساء، إلى الحكام، إلى الشاهنشاه؟ ألا تنظرين إلى كل هؤلاء؟ أين هم؟ رحلوا، رحلوا. أو تظنين أنك من المخلدين؟ هيهات هيهات، ساء ما تتوهمين، ساء ما تتوهمين. أيا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. حاسب نفسك الآن قبل أن تحاسب بين يدي الملك الحق المبين جل جلاله. روى البخاري ومسلم، وأختم بهذه الرواية من حديث أم المؤمنين عائشة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك العرض. فمن نوقش الحساب عذب. ما معنى العرض؟ معنى العرض أن يعرض الله على العبد كتابه، صحيفته، ليقرأ بنفسه أقواله وأفعاله وأحواله. هذا هو العرض. إنما اللي يناقش الحساب يعذب. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. امتثل أمر الله، اجتنب نهي الله، قف عند حدوده، إن زلت قدمك فجدد التوبة والأوبة، استعن بالله على أن يرزق نفسك التقى، حقق التقوى كما سأبين إن شاء الله تعالى في آخر كلمة من كلمات هذا الشهر الكريم المبارك. ثم اصحب الصالحين، أصحاب النفوس الزكية التقية، فهم خير عون لك على تقوى النفس وتزكيتها.